الحسين مع الحسين البكاء تبكي بدمع السماء صرنا ملائكة العزاء يا علي يا علي يا علي يا علي لخادم الحسين الشاب لؤي حبيب الهلال مأجور مأجور لله في الطفوف شار كالشمس من دون حجاب في بيته علم الكتاب أنفاسه تسعي السحاب في بيته علم الكتاب أنفاسه تسعي السحاب انجد بالحرب الحراب لسيفه فصل الخطاب ورث حزن ومصاب في عينه نار وباب الفاطمي سائره مع الحسين سائره هلا هلا الفاطمي سائره مع الحسين سائره للحق عمرا ناذره يا علي يا علي مع الحسين البكاء نبكي بدمع السماء هلا مع الحسين البكاء نبكي بدمع السماء صرنا ملائكة يحوي الجمال كله يحوي الجمال كله الله قد أرسله لكربلا سيفا له فلا الردى أوجله ولا الظما له رأى الألوف حوله يا الله رأى الألوف حوله صفرا وقد قل له صفرا وقد قل له الهاشمي الأول اسمع اسمع قال أنا فلتقبله الهاشمي الأوله قال أنا فلتقبله إيش قال؟ كالعاصي حالاً فعلوه كالعاصي حالاً فعلوه يا علي بكاء تبكي بدمع السماء هلا هلا مع الحسين البكاء تبكي بدمع السماء صرنا ملائكة العزاء يا مدمتك شيخنا يا علي اسمع اسمع القول قول أنبياء والفعل فعل أوصياء والفعل فعل أوصياء فهو جميع الأتقياء ها ها فهو جميع الأتقياء وهو جميع الأوفياء وهو جميع الأوفياء من مثله وهو الحياء الله الله من مثله وهو الحياء وهو مذل الأدعياء وهو مذل وهو سليمان الطباع واصف ابن فرخيا وهو سليمان الطباع واصف ابن فرخيا ذا أحمد إن تسألي لكن اسمه علي الله لا أحمد إن تسألي لكن اسمه علي كما نبي وولي ها يا علي يا علي يا علي مع الحسين في البكاء سبحان رب قدر خادم الحسين الشاعر لؤي حبيب الهلال يا أكبر ما أكبر سبحان رب قدر بالطف كان سيطر وقاب قوسي حيدر وقاب قوسي فدوى صوتك لما غزا كالأسور خر بصوت ثمجر يمينهم للميسر يمينهم للميسر يسارهم للمقبرة يسارهم للمقبرة آه يمينهم للميسرة بعد يمينهم للميسرة يسارهم للمقبرة هذا الفتى من فتى هذا سليل هل أتى هذا الفتى من فتى الله هذا سليل هل أتى هذا الفتى من فتى هذا سليل هل أتى والله فينا ثبتا يا علي يا علي يا أركبدا صيد الملوك لا علبان وصيده أسد السنان لم يبق للجيش مكان الله الله لم يبق للجيش مكان موت من الفجار دان نادى بصوت كالأذان الله أكبر نادى بصوت كالأذان إذ عاد من بعد الطعان إيش قال إن الظما حرب عوان بويا إن الظما حرب عوان يا والدي هات اللسان إن الظما حرف عوان إن الظما حرف عوان يا والدي هات اللسان من بكر بل من حانموه وحدي حسام الحاسموه من بكر بل من حانموه وحدي حسام الحاسموه أما دعت لي فاطمه الله الله الله أما دعت لي فاطمه يا علي يا علي يا علي هلا هلا مع الحسين مع الحسين نبكيهما دون انقطاع ثم مضى حيث السباع قتلاه منهم في ارتفاع لا حل إلا بالخداع لا حل إلا بالخداع من خلفه قد مد باع فر ولم تحمله قاع هاج العدا والمهر ضاع النجم بالنجم ارتمى والأرض لاذت بالسماء النجم بالنجم والأرض لاذت السماء والصبح أعمت الدماء يا علي يا علي فدوا صوتك يا علي مع الحسين مع الحسين Give me that. استقبلوا ما بينهم قد وزعوا لما هوا استقبلوا ما بينهم قد وزعوا وبالسيوف قطعوا وبالرماح مسقوا وبالتراب قلبوه يا الله وبالتراب قلبوه وبالنبال شيعوه وولده نادى أبوه يا حسين يا حسين يا حسين وولده نادى أبوه وأمه صاحت دعوه وأمه صاحت دعوه قالت له والصبر فا يما يما يا ولدي شاء الزمان قالت له والصبر فا يا ولدي شاء الزمان أنا وأنت وأنت ميتان يا علي يا علي وينك وينك يا علي يا علي مع الحسين مع الحسين إن ذاق ابن طعم بين من ذا يلوم الوالدين إن ذاق ابن طعم بين بعد ليلى تنادي أين أين ليلى تنادي أين أين يا ولدي وال الردين بطوله كان الحسين بطوله كان الحسين خدا على خدين وعين خدا على خدين وعين ها أنت يا ذا الحسنين ولدي ها أنت يا ذا الحسنين موزع بساحتين موزع بساحتين حيرتني بين الجموع فكيف لي كف الدموع الله أكبر حيرتني بين فكيف لي كف الدموع وكيف لي جمع الضلوع يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي ما شاء الله ما شاء الله يا علي مع الحسين مع الحسين